سورة النور آية 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، يعني مظهر السماوات والأرض. فالنور بمعنى الظهور والبيان. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ومثل نوره أي مثل هذا الإظهار وهو روحانية النبي، من خلالها ظهرت الأكوان وبها استمدت. فمثل نوره أي نور هذا النبي، لأن النبي نور، روحانيته نور، أي سبب الظهور والإظهار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأخرج العالمين من البطون إلى الظهور. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وهذا مثل لقلب النبي واستمداده من النور. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي بغير جهة، لنفي الجهات سبحانه وتعالى، أو لنفي علاقته وتأثره بالتوراة والإنجيل. فإن الإنجيل شرقي والتوراة غربي، وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا موسى. ربما يكون بهذا المعنى، وربما يكون لنفي الجهة مطلقا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي هو ظاهر مظهر، ظاهر مظهر، أي في حقيقته ظاهر ومظهر لغيره. يهدي الله لنوره من يشاء، ونور هنا هدايته، وهدايته هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وهذا مثل ضربه الله تقريبا لتقريب الأمر، والأمر فوق ذلك. يلا إذن. في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي قلب المؤمن. البيوت هنا قلب المؤمن، في الحقيقة هي قلب المؤمن، محل نظر الله. وفي الظاهر هي المساجد التي يسجد فيها، ولا يدخل المسجد إلا من عمر قلبه قبل عمارة المسجد. فلا بد أن تعمر قلبك بالإيمان لتعمر المسجد بالذكر والصلاة. تفضل يا شيخ. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه ويسبح له. لا، يسبح، ما فيش واو يعني. ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآذان. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العبد المدى. يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تبقى آية 36 في العبد المدني، هتبقى هنا آية 36. يلا يا سيدي. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله، والله يرزق من يشاء الله بغير حساب. نعم سبحانه وتعالى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. فبيت الله الحرام في جسد الإنسان هو قلبه، فالقلب هو البيت الحرام، هو الكعبة. فكل إنسان خلق الله فيه كعبة يطوف حولها كل مراداته سبحانه وتعالى، وهي القلب. إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. فصار الجسد حريم حول القلب كالحرم المكي حول الكعبة. ولذا حرم الله كل شيء متعلق بالإنسان المسلم، حرم ماله وعرضه وجسده ودمه، فهي من الحرمات المحرمات كالحرم المكي والكعب بالضبط سواء بسبب. يلا يا شيخ. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا لها معنى آخر غير المعنى الظاهر. والذين كفروا أي حجبوا بالغيب بالعمل في الأسباب، فكفروا هنا المحجوبون بالأسباب عن المسبب. أعمالهم كسراب بقيع، حيث أنهم لا يدخلون الجنة بأعمالهم، لأنهم إذا قابلوا الله لم يجدوا لعملهم سببا لدخولهم الجنة، حيث أن العمل من الله هو الموفق إليه والمقوي عليه والهادي إليه. فالحقيقة أنك لم تعمل شيء وكأنك كنت في سراب، فإذا جئت واتضح لك الأمر ظننت أنك قد هلكت، فوجدت الله عنده فوفاك حسابك كرما، فيعطيك جزاء عملك درجات في الجنة، ولكن دخولك الجنة يكون بفضلك. وهذا معنى عميق في الآية قد لا يدركه من. ولذا قاله إيه؟ قاله سيدي محمد عبد الكبير الكتاني في صلاته، حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. جاء في صلاة المتردي ليبين أن الذين كفروا هم الذين حجبوا بالأسباب عن المسبب، فانهمكوا في الأعمال والعبادة عن المعبود، وظنوا أن العبادة ناجية لهم ومنجية لهم، والحقيقة أن المنجي لهم هو الله، وأن الأمر كله من فضله، ولو عاملنا بعدله ما أعطانا شيئا، حيث أننا لا نستحق شيئا، فكله منه وإليه. يلا إيه. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى في ظلمات ثلاث تحول العبد بين العبد وربه: ظلمة النفس وهي الهوى، وظلمة الجهل وهي عدم العلم، وظلمة الغواية وهي من الشيطان. ثلاث ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أراد أن يهتدي لا يكد إلا أن يهديه الله. أنا أريد أن أعلمك أن القرآن له معاني أعمق من المعاني الظاهرة، حتى تفهم أنه ما قيل في تفسير القرآن ما هو إلا قشرة عن مراد الله. فالقرآن ما زال أعمق كثيرا مما تناوله المفسرون. فقط أريد أن ألفت انتباهك لهذا المعنى فقط. والآية معناها أعمق مما أقول أيضا ومما يقول غيري إلى يوم القيامة. مهما فتح لك في الآية فالآية أعلى مما فتح لك، ولا نهاية لمعاني كلام الله عز وجل، لا تنقضي عجائبه. يلا يا سيدي. ألم تر أن الله يسبح زي ما ربك خلقك كده في بطن أمك في ظلمات ثلاث، فأنت أيضا بعد ولادتك في ظلمات ثلاث، ظلمة الهوى وهو من النفس، وظلمة الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وظلمة الغواية وهي من الشيطان. فالنفس تسول والشيطان يغوي والجهل يجعلك غافل، فعليك أن تولد من هذه الظلمات الثلاث كما ولدت من الظلمات الثلاث التي هي من بطن أمك. ولذا يقول سيدنا عيسى بن مريم كما ورد عنه في الأثر: لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. ده كلام سيدنا عيسى بن مريم، حتى تولدوا مرتين، مرة من ظلمة بطن الأم وهي ظلمات ثلاث، ومرة أخرى من ظلمة الهوى والغواية والجهل. فالولادة من الجهل بالعلم، ومن النفس بالمخالفة، ومن الغواية بالاستعادة بالله. يلا يا شيخ. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الشامي وشعبة يراها: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. تفضل يا سيدي. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هنا ثاء ثمن نصف الربع وتبقى آية 41 في العد المدني. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون عن ذكر